من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الفقهي المنهجي، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر ألسنتنا جميعا من الكذب وأعمالنا من النفاق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كثالث عهدنا نتضارب سويا فيما بل نتذاكر سويا فيما تداركناه، نتذاكر سويا فيما تداركناه. فالسؤال الأول: الناس عند المصيبة على أربعة أنواع. تفضل. أين صاحب وصابر وراض وشاكر؟ هؤلاء أنواع الناس عند المصيبة، عافانا الله إياه. طيب، والسؤال: ما حكم الصق؟ جميعا أسألكم، حرام. والسؤال: ما حكم الصق؟ والسؤال: ما حكم الرضا والصق؟ مستحب. جميل. السؤال الآن: من وفق الإجابة إليه يرفع يده، بأي شيء يكون الصق؟ أن عافانا الله إياك. تفضل. جميل. من يجي؟ تفضل. جميل. تفضل. وإيه كمان؟ بالاثنين، باللسان والقلب، وإيه كمان؟ أحسنت، بارك الله فيك. الصدق يكون باللسان، واحد يقول لي يا شبعي يا رب على المنام، أو يقول يا رب نحن بنصلي ومحترمين، وقاعد تموت الولد وقاعد تمرضني وتحطمني في التجارة، والناس التانيين جيراننا ما بيصلوش ولا مستقيمين على اوامر الله عز وجل، وصحتهم حديد وما عندهم خساره في التجاره ولا عندهم احوال. ده اسمه سخط باللسان، سخط باللسان ده محرم. فالسخط القلبي الا ارضى بما قدره الله تبارك وتعالى. فالسخط بالجوارح، قوس الخدود، اشق الجيوب، ده اسمه السخط بالجوارح. يبقى السخط ثلاث اقسام. ايه يا استاذ؟ باللسان. هل فهمنا؟ أحسن. تفضل. السخط باللسان والقلب والجوارح، جهالة المصيبة. يبقى دلوقتي الناس عند المصيبة أربعة أقسام: واحد ساخر، اثنين صابر، ثلاثة راض، أربعة شاكر. طيب، حكم السخط إيه؟ محرم. حكم الصبر إيه؟ واجب. حكم الرضا والشكر ايه؟ مستحبات. طب الصدق بكم شيء؟ بثلاثة. ما هم الثلاثة؟ باللسان والقلب والجوارح. الكلام مفهوم يا اخوانا؟ طيب، اول ما يوصلك مصيبة، مصيبة يعني زي الموت او مرض او خسارة او فصل الوظيفة او هدم البيت او ما كان على شكل ذلك، اول ما يوصلك تقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طب اقرأ الآية يا أستاذ. تفضل. صحيح، لكن اقرأ آية التبشير يعني زي شيء قال الله تعالى في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين، فبأي شيء بشر الله الصابرين؟ السؤال بأي شيء بشر الله الصابرين؟ طب وإن إليه راجعون. الفضيلة والنتيجة والثمرة والبصرة إيه؟ أي نعم، البصرة والفضيلة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وربنا سماهم إيه؟ المهتدون. أي نعم. طيب يبقى أنا أقول لك إيه؟ ماذا تقول عندما تسمع بمصيبة حلت بك؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طب السؤال الثاني، ما هي البشرى التي بشر الله الصابرين بها؟ تقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فربنا سماهم إيه؟ وأولئك هم المهتدون. طيب أريدك أن تجيبني إجابة نبوية، إذا أصبت بمصيبة فماذا تقول؟ تفضل يا أستاذ. أحسنت، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند المصيبة. طيب هناك بارك الله فيك امرأة أصيبت بمصيبة عظيمة، ما هذه المرأة؟ أم سلمة. طيب لما أصيبت بموت زوجها ماذا قالت؟ قال يا رسول الله قل يا اللهم عزمني من قبلك وأخلفني خيرا منها، فقالت ومن لي خير من أهل سلمة؟ قال أعتبرها الله خيرا منها رسول الله. قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فبفضل الله أولا ثم بركة دعاء النبي ثانيا صلى الله عليه وسلم قالت أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا خلفا مني أبي. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذلك اليوم ما يحرم على أقل مني. طيب لا يحرم على أقارب الميت. النياحة عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية. أول سؤال هل أمور الجاهلية تنحصر في أربعة أمور؟ لا، هذا رقم واحد. يبقى أمور جاهلية كثيرة ولا تتحصل في أربعة أمور. الرسول يقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ اجتنب السمع ليه؟ هو ما فيش كبائر إلا سبعك، لا في كبائر كثير حتى يبقى أربع في أمات الأمور الجاهلية، إن أمور الجاهلية لا تتحصل في أربعة. السؤال الثاني، الجاهلية عكسها هي أستاذ الإسلام، هل لأحد يذكر لي آية من القرآن العظيم فيها الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أجيبه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أجيبه. لا أحد. طيب اسمها جاهلية الحكم. اسمها إيه؟ جميل، جاهلية الحكم. عكسها إيه؟ إسلامية الحكم. إسلامية الحكم إن أنت تحكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إسلام إيه؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب دي جاهلية الحكم. واحد ثاني لكل آية فيها جاهلية. تفضل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. دي اسمها جاهلية التبرج. جاهلية إيه؟ في الطلاق. يبقى لو رأيت بنت لابسه ستريتش او جينز او كاب او ميني جيب او ميكري جيب او بابي او ميدي او ما كان على شاكلة ذلك مما يتردد بين النسوة، نقول هذه امرأة فيها ايه؟ فيها جاهلين، فيها جاهلين، ولا احكم عليها انها جاهلية وانما ايه؟ فيها جاهلين. قال هات لي آية جنبية فيها الجاهلين. ظن الجاهلية حتى ها؟ يظنون بالله ظن الايه؟ الجاهلية. هذا والعياذ بالله من الجاهلية. اي نعم. طيب من يذكر لي نوعا اخر في الجاهلية؟ طب حمية الجاهلية، رجل عهودي قومي وطني ديمقراطي ديكتاتوري رأس مالي اشتراكي، ده راجل عنده حمية للوطن والأرض والقومية والعروبة، وإحنا من آخر ناس ونحبه بناء على إيه؟ الإسلام. يعني أنت لو أخوكم يوم أبوك تارك صلاة وبصومش رمضان وقادر على الحج وما بحجش، أنت تحبه ولا تكرهه؟ تحبه ولا تكرهه؟ وهو أخوكم يوم أبوك تكرهه بالله. ولو واحد في أمريكا أو في إنجلترا بيشهد الشهادتين وبيصلي وبيصوم وبيذكر وبيحج وانت ما رأيتوش وسمعت عنه تحبه ولا تكرهه؟ يبقى دي من أخاكم في الله. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. حتى مش واحد بقى يقابل لي واحد بره في أي دولة من الدول يقول له إيه؟ يقول له مصري، يقوم ضارب معاه صحبه. ليه؟ يقول له أيوه يا بيل. القضية مش قضية بيل، القضية قضية هل هذا الرجل أهلا للمحبة ولا أهلا للبغض؟ فإن كان أمر الله فيه فهو أهلا لإيه؟ للمحبة، وإن كان أمر الله ليس فيه فهو أهلا لإيه؟ للبغض. فقضية البغض، والله بحب إيه أسمع إيه عسلية؟ لا والله دمه خفيف، واد شربات، طب جوزه بقى؟ فتقول ده أصل واد شيخ، ده كمبيالة، لا ده وفر أمانة، فبارك الله فيك أنت بتحبه ليه؟ بحبه لانه قوام للليل، بتحبه ليه؟ قوام للنهار، بتحبه ليه؟ طلاب للعلم الشرعي، بتحبه ليه؟ آمر بالمعروف وبالمعروف ناهي عن المنكر بغير المنكر، بر بوالديك، محسن إلى جيرانك، ذو خلق حسن والأصل فيه التوحيد. فأنت بتحب على أساس، حتى إزاي؟ بتحب على إيه؟ أساس، وبتغضب على أساس، طب ممكن يكتمل عندك في رجل واحد حب وبغض؟ هاي واحد بيصلي وبيصوم وقبل كده وكده قبل واحد لكن حالك ناحيته، انا احب لتوحيدي والصلاه الجماعه وابغى فيه ايه؟ حلق اليد. راجل مثبت صومه مجرده على الارضيه، الدشك بتاعه وعبايه مجرده على الارضيه، صومه وصل للارضيه، احبه لتوحيدي وصلاتي وقومي وابغض فيه اسباله، يبقى اجتمع عندي ايه؟ حب وبغض. رجل عاق لوالديه لن يرى خيرا، لن يرى خيرا الا اذا تاب واناب الى مولاه. والبار بوالديه، البار بوالديه والله لتكتحلن عينيه بالخير عاجلا واجلا باذن الله، باذن الله. ولذلك احيانا الواحد يبقى مش اهلا لحاجات كتير خالص، يعني في حاجات كتير ربنا بيكرم الواحد بيها وهو ولا اهلا لا من بعيد ولا من قريب، بس امه حطها دعوه وابوه حطه دعوه، حتى هو ازاي؟ فعايز بفضل الله ثم بركه دعاء امه وابوه، حتى الواحد يبقى موقن ان هو والله ليس اهلا لهذا الخير الذي هو فيه، لكن بفضل الله اولا واكرم ثم دعاء والديه. فانا عاوزك تلزم قدم امك وابيك، ابوك ما صليش، ابوك مجرم وسافر، امك لسانها ضد القصر، اتق الله فيه واحسن الى ابيك وامك واعلم انهما بابك الى الجنه حتى ولو كان كافرين، وعن مله الاسلام خارجين فهما ابواك، فقد قال الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ايه؟ فلا تصحبهما، بعدها ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، ده الكلام ده لو كانوا كفار، أما لو كانوا موحدين ولله راكعين ساجدين تالين للقرآن ذاكرين. وما المعلم في تأيينهم كيف؟ كل واحد ذا بل الإنسان على نفسه باطل. طيب يبقى الجاهلية جاهلية الحكم، جاهلية التبرج، جاهلية الظن، جاهلية الحمية. طب ايه كلمة فضل عبد الله؟ يا سلام، دي انا حاجة عن مصري احسن من زرقة بتاعتها كلها. حتى انا نزل لك امرئ فيك جاهلية. اي نعم، لك امرئ فيك جاهلية. فالواحد يبقى دايما عنده طول لسان وعدم احترام للاخرين وتطرل على خلق الله. حتى نزل قال اللي فوق الناس كلها تحت، هذه جاهلية، هذه جاهلية في خلق. حتى ده انت لما تشوف واحد كبير تتمخمخ، ايه يا عم تتمخمخ ليه؟ تقول لك ان هو حسنات اكتر من حسناتي، ربنا يزيد. شوف واحد صغير تتمخمخ، ايه يا عم؟ تقول لك لسيئاته اقل من سيئاتي، سيئاته ايه؟ اقل. يعني معناها ان الكبير احسن منك والصغير ايه؟ احسن منك، وانت اللي بلغه القوه شيش ليش؟ اي كلام، مش كده ولا ايه؟ فدايما ترى نفسك ان انت دونيه، دون اقل. لا شايف ان الناس كلها احسن منك وانت اقل واحد. خدت بالك كيف؟ في ناحيه الاخره فتطلب من الله تعالى. فانت اعلم انك لو كنت بهذا الخلق ستجد نفسك في ترقي ان شاء الله تعالى، في ترقي. اما لو شفت نفسك ان انت يعني الصديق والفاروق وضد جورين وابو الحسنين، كبر على نفسك اربعه يا مسكين، كبر على نفسك اربعه ان كنت انتنني او انت. وانما الانسان يعني يعمل العمل يقول ايه؟ ربنا تقبل منا انك ايه؟ انت ده اسماعيل وابراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام التسليم رسولا بمروف الله تعالى. بنوا الكعبه يقول لك ربنا تقبل منا بايه؟ بذل وانتفاض كده، ربنا تقبل منا انك انت اسماعيل رسول. انت اما انا وانت اللي ايه بقى؟ اللي احنا كلنا رياء ونفاق وحب للسمعه والصوره وننتظر ثناء الناس علينا ومدح الناس علينا واثراء الناس لنا، وكل هذا من النفاق الذي عشعش في قلوبنا وابتليت به اعمالنا وخالط سلوكنا. ولا حول ولا قوه الا بالله، خالط السلوك. طيب اربع في امتي، امتي في النبي عليه الصلاه والسلام الامه رقم كام؟ السبعون، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. طب أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم لقسمين، إيه وإيه؟ قل يا شيخ عمر يا ذا الجلال. جميل، بسم الله. أمة دعوة وأمة إجابة. إيش المقصود بأمة الدعوة يا أستاذ أشرف؟ كل الناس كافرهم ومؤمنهم. طب أمة الإجابة؟ من رضي بالله ربا بالاسلام دينا ومحمد نبينا ورسوله بامه الاجابه. يبقى اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن. الفصل في الاحكام. انا ابويا كان رئيس مجلس اداره، كان مدير عام، ابي كان استاذ دكتور بروفيسور، كان عميدا، ابي كان عمده، كان وزير. يا اخي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ان الناس يقاسون ليس بالمال ولا بالموصل ولا بالجمال، وانما يقاسون بماذا؟ بالتقوى. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقى. الناس كاسنان المشي، لا فرق بين عربيين وعجمين الا بايه؟ الا بالتقوى. طيب يبقى لا يفخر بالاحسان. والسؤال هنا الرجال من اي القبائل؟ قرشي شريف. ابو لهب من اي القبائل؟ حسيب نسيب شريف هاشمي، مش كده ولا ايه؟ طيب سلمان منين؟ من فارس. صهيب منين؟ من روح. بلال منين؟ من حبشه. سلمان فارسي وصهيب رومي وبلال حبشي وابو لهب هاشمي قرشي، ولكن نقول متعبدين بالله. تبت يد ايه؟ ابي لهب وتب. أيضا تبت يد أبي لهب وتبت. أما بالنسبة لبلال تقول سيدنا بلال سيدنا أيوة أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أعتق سيدنا سيدنا مين؟ أبو بكر أعتق سيدنا مين؟ بلال سيدنا أعتق سيدنا. يا سلام إيه الأدب به؟ إيه الاحترام به؟ إيه الخلق به؟ من يقول كده؟ الفاروق من يقول كده؟ ثاني الخلفاء الراشدين من يقول كده؟ أمير المؤمنين من يقول كده؟ الملهم عمر بن الخطاب ده الراجل مرة كان بيحلق بيحلق بيسلك دوره حتى بيسلك تسليكه بس الحلاقه قال له وقع غير شغله من القوه التي غير ما يصوت شيء لحد ابدا لان ازاي ممكن كبير ده بيسلك بس بيسلك دوره حتى يرجع. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ما سلكت فجا يا ابن الخطاب الا وسلك الشيطان فجا غير فجك او كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم يا اخوان نزل القران موافقا لما قاله في عده مواطن مثل الحجاب وعفى ربه ان طلقكن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والافرى وغير ذلك يا اخوان. نعم بارك الله فيك. وبعد ذلك يقول سيدنا على من؟ على ابي بكر. اعتق سيدنا على من؟ على بلال. فعمر القرشي الذي يلتقي في الجد الثامن مع النبي عليه الصلاه والسلام الا وهو كعب يلتقي معه في هذا الجد الثامن يقول على بلال الحبشي الذي كان يباع ويشترى يقول ايه؟ يقول سيدا. يا سلام. طب اسمع بقى انت لو اشتريت مني سياره مثلا ب 40,000 جنيه وبعدين رحت لقيت نفس السياره ونفس الموديل ونفس الترتيب كذا عند واحد تاني 30,000 جنيه تعمل ايه؟ ياه دي كده ايه؟ يا ريتني رحت للراجل ده او خبرت او كده. ايوه لا لا ايوه بالمناسبه دي احرمنا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مر على اميه بن خلف وهو يعذب بلالا وبلال يقول ايه؟ احد احد. خدت لك ايه؟ لغايه ما اميه بن خلف قرف منه وعاوز يخلص باي طريقه. اين؟ فمر ابو بكر فقال اتبيعه يا اميه؟ قال ابيعه يعني اداك كل الذكر ابيعه. قال بكم؟ قال بخمسه اواق. فاشتراه ابو بكر خمسه اواق. بعد ما دفع الفلوس وخد سيدنا بلال وجاي يمشي ومشى فين؟ قال اميه بن خلف قال له يا ابا بكر. نعم يا اميه. قال والله لو قلت لي لا اشتريه الا بوقيه واحده لبعته لك. احنا نعمل ايه؟ يا ريتني شاومته. يا ريتني صبرت الغدا. ابو بكر بيشتغل مع مين؟ مع الله. بيتاجر مع مين؟ مع الله. بدل ما ابو بكر يندم يخلي اميه بن خلف مش يعض على الاصابع يقطع خبره يقول له لا يقول له والله لو طلبت مني 100 لعددتهم عليك عدا. ها؟ والله لو طلبت مني 100 لعددتهم عليك عدا. هو اللي بيشتغل معاه ده اللي بيشتغل مع الغني الذي لا تنفد خزائنه ابدا الذي قال في البخاري ومسلم انفق ينفق عليك. ده حديث قدسي في الصحيحين. انفق ايه؟ ينفق عليه. وما من يوم يصبح العباد فيه الا ويناد مناديه إيه؟ اللهم اعط ممسكا ايه؟ خلفا. واعط ممسكا ايه؟ ثلاثا. اي نعم. ازاي بعض الاخوه تقول له تقول له اتفضل الغدا يقول لك انا ممسك. يا اخي اللهم اعط ممسكا ثلاث كل مخالف وهذا لا يعد من الرياء. حتى زعيمك انت ما نشرت انك طيب لكن انت اضطريت ان انت تقول انت تقول جزاك الله خير. قال لك وما تقول؟ هتقول لي طيب. او انا ناوي ان شاء الله. ما تقولش انا ممسك. هو يقول انا ممسك هروبا من النفاق والرياء وكذا. فيا اخي اللهم اعطه مسكين ثلاثة بلاش بيه. قول لي ايه؟ قول انا. طيب. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا تكونن الفخر لا تكونهن الفخر في الأحساب. الفخر في الأحساب فميزان الذي يوزن به الناس هو التقوى. إن أكرمكم عند الله يتقكم وانا لو انت ابن فلان وانت ابن فلان كان ده ينزلك ان هذا بلاد الهاشمي القرشي الحفيد الشريف وهذا ابو وهذا من بلاد هذا سيدنا وهذا نقول ثبت يدعي هناك انك وحدك اعلم طيب وقام في الانساب واحد يقول لك انا هاشمي انا رجل من صليب الحسين ولا الحق ده كذاب ابن كلب فقول تمام الرجل يقول انا من صليب الحق خليني من صليب الحق هو هل هذا النسب سينفع يوم القيامة إذا كان مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين أبو طالب عم النبي يعني نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عليه هنا في النار وليس في إخراجه من النار أين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا تصلى على المشرك فإذا بارك الله فيك هو يقول أنا نسب يرتدي للحسن بن علي خلاص لا تطعن في نسب يا شيخ لا تطعن إيه في نسب واحد يقول لك إيه الله يصبح مثلا أحمد بن سعدية ولا ابن ليلى ولا ابن مش عارف خديجة أنت يا عم ما بتقولش أحمد بن محمد ليه أنا الله أعلم هو أبوه ولا لا يخرب شيطانك انت بتطعن في الناس ليه يا ابني انت بترمي الناس يا ابني ايه بالزنا فاهم ازاي يا ابني الناس يوم القيامه سينادون باسماء ابائهم والامر الشهير بين الناس ان الانسان سينادى باسم امه ده كلام غلط وذاك لما قف لواحد عراف والذهاب اليه كفر من اتى عرافا فساله فصدقه بما قلت فقد كفر وانزل على محمد وفي الروايه الثانيه من اتى عرافا فساله لم تقبل له قرابه ايه 40 يوم طيب يقول لك اسمه ايه واسمه مركين دي من دلاله انه عراف اخبار ازاي فالناس سينادون يوم القيامه باسماء ابائهم وليس باسمائهم ابائهم وبعدين مره ما تحب تدعي ابن ايه تقوم كشف شعره ومطلع ثديه ورفع ايديه وتقول يا فلان يا ابن فلان الكلام ده كله باطل باطل امال تعمل ايه وهي مسطوره دون ان تكشف شعرها ولا تخرج ثديها ترفع كف الضراع الى الله وتدعو لابنها باسمه واسم أبيه وليس باسمه واسم أمه كما يفعل كثير من الأمهات ظنا منهم أن الدعاء لم يتقبل إلا بهذه الكيفية وتلك الطريقة لا غلط الطريق. طيب فالطعن في الأنساب أنت تقول أن هذا مش ابن الراجل ده أي لا أو هذا يقول أنا أنثى من الحسن بن علي تقول لا ولا أنثى من الحسن بن علي ولا حد طيب والاستسقاء بالنزول ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في قضيه الاستسقاء بالنجوم دي اصبح اصبح الاخوات كان في المجتمع ترفع الخوف ايه اصبح تفيد ايه انا عارف ان هي رياضه يا اخي لكن تفيد ايه يعني الاستسقاء دي ما زالت التحويل دي فارق خاطر الموضوع اضحى في الصباح في الصباح فتحكم عليهم فأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي اللي بيتكلم مين؟ الله جل جلاله الحديث القدسي سميهولي اسم تاني يا سيدي الحديث القدسي سميهولي اسم تاني الحديث القدسي اسم تاني ادو تفضل يا استاذ حديث إله أحسنت يا أبو نوح خذ بسم الله حديث إله اسمع أنتم مبلمين بإيه تفضل نقول اسمه الحديث الرباني الإلهي الرباني القدسي السماوي ده كله إيه حديث قدسي طب لفظه من عند الله لا أمال إيه معناه من عند الله معناه من إيه طب هو معجز ولا غير معجز؟ لا غير معجز. طب هل يقرأ في الصلاة؟ لا. واضح ولا لا؟ طب الحديث القدسي فيه الضعيف والصحيح؟ هل؟ ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. حديث الموضوع. أي لا؟ حديث الموضوع. الله يرحمه شيخنا وأستاذنا. شيخ بنى عليه خطبة كاملة أنتم تعلمون أنه كان شيخ الخطباء فكان ذو فصاحة وبلاغة وقوة إلقاء وحسن استرساله وجمال عرضه حتى، لكن الحديث لا يصح. اي لا، عاوز اقول ان الحديث القدسي فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وفي ضعيف كالحديث النبوي في المراتب في المرتبة. واضح اخوان؟ طيب بارك الله فيك. اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. الكلمة يا استاذ ربنا استطاع. فمن قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بايه؟ بالكافر. ومن قال مقرنا بنفس كذا وكذا فهو مؤمن بالكوافر كافر بي. طبعا فهمنا؟ أي طيب بارك الله فيك. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فمن قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوافر. ومن قال مقرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر. والعياذ بالله. يعني ان بنزل المطر هو الله والامور كلها بايد ربنا جل جلاله. طيب والمياحه، المياحه تقعد بقى ايه؟ ترفع صوتها وتقول كلمات كفريه بدعيه حرمها رب البريه. هل يحفظ عقام؟ رفع الصوت وكلمات كفريه. طيب النائحه اذا لم تكتب النائحه. زمان احنا صغيرين كان يبقى فيه نيتم كانوا يأجروا مرأه يدوها بريزه، يعني بريزه يعني هي يعني تعادل النهارده يعني 20 جنيه لحد او 15 جنيه. في تنقم شويه وتصوت وتقول اناشيد شيطانيه، اناشيد شيطانيه. تلاقيها قبل البيت قاعده تضحك، واول ما توصل على باب البيت تبدا الشغل، تطلع المنزل وايه؟ وتشتغل. اي نعم. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الحاجات دي من فضل ربنا شبه انعدمت، يعني من فضل الله عز وجل. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرح. نسأل الله أن يعفينا من هذا وأن يطهر النساء المسلمات من هذه البلايا. يبقى أقول الحديث مرة ثانية. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يفرقونهن: الفقر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وجرع من جرب. والحديث بارك الله فيكم ثابت في صحيح الإمام مسلم. قال برضه مثلا الناس واحد يموت، ابن امرأة مثلا يموت، فسلفتها لما حد عندها يموت تيجي تجاملها برضه، زي ما هي عملت في موت ابنها، هي تعمل في موت ابنها، هي لطمت خلطة. لا والعجيب ان ممكن تقول ايه ده، انا يوم ابنك لما مات لطمت وشقيت جلابيه، الجلابيه دي 80 جنيه، وانت ما عملتيش اي منظر. يعني تعاتبها، يعني لازم تسد الايه؟ تسد الجميل يعني. هذا الجميل الشيطان الابليسي لابد ان ايه؟ ان تخرج. اللهم صل. اول حاله تحرم على قارئ الميت النياحه وضرب الحدود وشق الجيوب. عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. هذا ثابت في الصحيحين. لطم الحدود ضرب عليها الكفين. اي نعم. وشق الجيوب شق ثوبه من قدام او جيب، وذهب له الجارية يا سمع يا بطري، كان طويل كان عريض الى غير ذلك. طيب وحلق الشعر، في واحد اما بارك الله فيه ومثله حد يروح يحلق شعره، المرأة تعمل كده تحلق شعرها عالصفر زي ما بيقولوا في العربية زير. ايوه عن ابي برضة لقوا في ناس لما راح ابنه يموت يقوم يقف لحيته، وبعد الأربعين يوم حرق لحيته. أما حد يقابله يقول له خير عندك حاجة؟ يقول ده دور مات. طب هو سأله ليه؟ أما وجدوا قد عفى لحيته. مع ان انفاق اللحيه فريضه وحلقها حرام. يعني كثير من المسلمين في العالم مثل الحديث يظن ان انفاق اللحيه سنه حتى كيف، والحياه انفاق اللحيه فريضه وحالقها ايه ايضا. وبعدين بدون كلام طويل وبدون عرض ادله فافترض ان انفاق اللحيه سنه، انت عارف تحب النبي ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام ايوه بحب النبي. طب اللي بحب واحد بيقلده بتشبه بيه، فده العيال لابسين فن الله عليها مارادونا وعبد الحليم، العيال اللي بيلعبوا اللي بيجروا ورا الجلده المنفوخه هكذا، وكذلك اللي بيسمعوا الاغاني والكلام ده بيلبسوا الفانيلا بتاعتهم وعليها خطوط وبيعتزوا بالكلام ده. طب انت اما يجدر بك ان تعتز بسيد الاولين والاخرين حبيب قلبك محمد عليه الصلاه والسلام وخليل ربك، فتبرهن على ذلك باتباع ظاهرا وباطنا وقلبا وقليلا. طيب عن ابي برده ابي موسى، عن ابي برده ان ابي موسى قال وجع ابو موسى، وجع يعني مرضى اشتكى، وجع ابو موسى وجع فغشي عليه، غشي عليه يعني غير يعني صرح يعني، ورأسه في حجر امرأة من أهله، أكيد في حجر امرأة من أهله، أكيد من المحارم يعني عمته وخالته وبتاع. طيب فصاحب امرأته من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق لما هو غشي يعني سرق فكر في أن هو مات، أنا اتدبح في الفوق فمش قادر يقول لها حاجة. فلما فاق قال انا بريء من ايه؟ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه. طب الصالقه اللي هي ترفع صوتها للبكاء، الصالقه التي ترفع صوتها ايه؟ للبكاء. اي نعم. ولما تيجي تقول تقول ايه؟ تقول الصالقه. انا كنت اول امس في شبرا عند محاضرة، فبعدين حاجة كده فيها فضل الصالقة، بسأل اخ قدامي قال لي السالقة، قلت له لا بلاش موضوع المادة بالكويت ده، احنا عايزين ناس رجالة الصالقة فاهم ازاي؟ وبعدين انت راجل من شبرا مش من مصر الجديدة ولا من جرب الفتي يعني تخوشن شوية فاهم ازاي؟ الصالقة. طيب فالصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، أبو الشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها من الأمام أو مكان على شكلها. دول من اللي تبرأ منهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نشر الشعر، أول ما يجي لها مصيبة تنصر شعرها يعني تشيل الخمار أو الشرب وتنكشه كده تنكشه. أيضا والحالة العجيبة إن نفس الشعر عند الشباب من المضاد، يعني واحد يروح للحلاق يديله 10 جنيه وينكش له شعره. أي والله؟ حتى إيه يا ابني أنت عامله ده؟ يقول نجره. حتى أنت بدك تتنظف. حتى يعني ينكش شعره 10 جنيه. حتى الله المستعان. وده من ضعف الشخصية اللي ابتلينا بيها، أن نقلد الغرب في كل حاجة. كل حاجة الغرب بتعملها نقلدها. يعني ده بغوات لا يقوم الله العقل العافية إلا من رحم ربه عصر. طيب يعني أنا أقول لك على حاجة، يعني دول يعني فلسفة وبتاع، يعني البنطلون اللي هو القصير ده اسمه إيه؟ برمودا مش كده ولا إيه؟ العيال بيروحوا الجامعة فيه صحيح ولا لا؟ الحرس الجامعي يقدر يقول لي الواد اللي الطالب ذاكر حاجة؟ طب صلى على النبي عارف ازاي؟ لو الشاب ده دخل بفوق حتى زي فوق الكعبين وعمامة بذؤابة يدخله؟ ايه يا ابني؟ انت رايح فين الجامعة ولا ايه؟ حتى ازاي؟ لا يا معلم بس انا داخل الجامعة. جامعة مين يا ابني؟ اه عيب كويس. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اديك الواد البيت اللي لابسه مفهوم ستريتش دخلت ومحدش قال لي حاجة، يمكن يقول لي عبد الجاري يا اهلي. حتى ازاي؟ اتفضل يا فندم. ايوه الله يبقى من دور ولاده ويقول لي اتفضل يا فندم. حتى تمام مية مية. وده هو لما دخل بالثوب والعمامة تروح فين يا ابني؟ وقف فين الكارنيه؟ وراي الكارنيه؟ طالب في الجامعة والكارنيه شكله انه طالب في الجامعة برضه ما يدخلوش. ليه؟ شكله زي سيدنا النبي عارفه بالعمامة واللحية والقميص والسواق حطه في جيبه والقلم في جيبه التاني تحتاني حتى زي. فسبحان الله العظيم انقلبت الامور. انقلبت ايه الامور؟ لو بنت داخله بالثواب رحم الله نساء الانصار حينما سمعنا آية الحجاب شققنا خمرهن ورقينا وجوههن فخاروا كالغرابيب الشهود. فبنت لابسه جلباب اسود واسع وخمار اسود لركبتيها وازدال اسود على وجهها لا باين عينها الشمال ولا اليمين والكفوف لابساها وشراب اسود جاز لسودا كرمين وريته الكرمين طبيبش بوجهك احلى. طب ما تجيب لها حرمه تدخلها الغرفه حتى تكشف وجهها للحرمه حتى اقول لها ازاي؟ انا مره جاني اهلي من الصخر فعرضت للموقف ده مقدم قال لي يعني عظيم شكر قلت له مين؟ حتى قال لي وجه قلت والله لا يمكن لا يمكن. فالراجل استغرب جدا قال لي مش هتمشي قلت له لو انت عادي انا هنا قاعدون حتى انا قال لي قلت له اصل انا بحبك انا بحبك قال لي كيف قلت له انا لا اريد لك اثما لا اريد لك اثما المهم انا خلاص انت هتحب قلت له ماشي روح وقعد كده فسع كده عشان انا اراجعه هو كان ادب لا رجعت ولا رجعت فهو مالي فلما مالي بعدش قلت له قال لي انت عاوز ايه؟ قلت له مفيش انا عاوز القانون يمشي قال لي ازاي؟ قلت له هات اي امراه وتدخل في غرفه وهي تكشف لها وجهها وتطبقه على الجهاز كانت تمام كده وبالفعل حصل كده بعد توفيق الله. اما نقعد يوم يومين احنا قاعدين احنا المصحف موجود وكتاب موجود ونقعد مع بعض صليت عليه الصلاه والسلام. لكن السؤال هنا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز لان دي ضروره بس انا يعني قد الذي يجوز لغيرنا قد يستحب لمثلنا ان ياخذ فيه بما هو اعلى العزيز حتى فاسر الله وشيء الحب للسلطة. لو كان مثلا دول الخليج والحاجات دي فيها امرأة بيسموها ايه؟ المطبقة سموها المطبقة. المطبقة يعني التي تطابق الصورة على الأصل أو الأصل على الصورة حتى هو أي لا صلى الله عليه وسلم. طبعا واحد شاب كده الشيطان قال له ايه؟ هو احنا جايين نسمع الدرس ولا جايين نسمع مواقف من حياتي؟ حياتي الشيخ انا اربيك قبل ان اعلمك اريد ان اربيك قبل ان اعلمك انا وهذا من الامور التي تربيني وتربيك وتزرع فيك القوه والرجوله والحفاظ على الدين الذي هو لحمك ودمك الذي هو لحمك ودمك اين طيب هنا نقول بارك الله فيك نسوى الشعر لحديث امرأة من المبايعات الرجال بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم في أيدي النبي عليه الصلاة والسلام أما النساء بايعوا دون أن يضعوا أيديهن في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو بويل ولا نشق جيدا وألا نمصر شعرا كما ثبت ذلك في سنن أبي داود. أين طيب يبقى اللي يحرم على قرن ميت كل ما حرم الله مثل النياحة ضرب الخدود شق البيوض حلق الشعر نشر الشعر هذا من جملة ما حرم الله تعالى على أقارب الميت. طيب ما يجب للميت؟ يجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور. غسله. الغسل حكمه إيه؟ فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ إذا قرر إيه بعض قطعات أخرين. جميل. طيب هل ينبغي أن يكون في كل بلد عالم؟ أي ينبغي يجب أن يكون في كل بلد عالم كذا. طيب لو ما فيش بلد عالم البلد كلها إيه؟ طب هل كل واحد إمام مسجد يبقى عالم؟ طب هل كل من حمل الدكتوراه في الشريعة عالم؟ لا، ليس كل من حمل الدكتوراه في الشريعة فقها أو حديثا أو تفسيرا أو سيرة أو لغة يكون عالما. لا، في فرق من واحد عنده معلومات واحد عالم، افهم دي كويس. في فرق من واحد مثقف جمهورية أخبار أهرام المثل واف داخل ساعة خطان ده ازاي، وبين أن يكون عنده العلم. فذلك معظم الخطباء بتقول انشر تعبير، يطلع انشر تعبير وكلمة نافعة وخلصة مش نافعين وينسى. أما العالم إذا خطب يختلف، العالم إذا خطب يختلف، يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، قبل كبار العلم، ويعلم الناس شيئا من شرع الله، ويقوم من بين يديه في المحاضرة والدرس والخطبة وقد تعلموا من دين الله شيئا. صحيح ولا لا؟ وهذا الفرق يا اخوان، هذا الفرق. فأنت كلما ارتقيت في العلم وتربيت قبل أن تتعلم ارتقيت واستفدت بمدد الله وفضله. طيب، ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال لا تسكن في بلد ليس فيها عالم. كل بلد هذا عالم. أين؟ أنت ممكن في غرب المركز، مركز، ها؟ شو المركز فيك؟ ممكن المركز يكون فيه مدينتين ومثلا يكون فيه مثلا 30 قرية، مش كده ولا إيه؟ ولا تخرج منه عالما واحد. كتير لهم أصول دين ودراسات إسلامية وشريعة وقانون ودار علوم وما كان على سبيل، لكن لا تخرج من بينهم عالما واحد. وممكن حتى تلقى راجل معاه اصول دين وعالم كبير، عالم فحص وغالي معاه دكتوراه، وهو من العلماء المعدودين في العالم، مش معنى حتى غير. وقد تجد رجل ليس معه ابتدائيه وقد يكون شيخ الاسلام في عصره كالعلامه ابن باز، كان شيخا للاسلام في عصره مثلا، وكالشيخ الالباني شهدت له الدنيا اقصاها وادناها الى انه راس الحديث في الدنيا في زمانه. قد يقول لك ايه؟ انا صلى الله عليه وسلم. فمن الامور التي تجب على اهل الميت غسله وتكفينه. التكفين حكمه ايه؟ فرض كفايه. والصلاه عليه صلاته ايه؟ قم يا ولدي، قم يا ولدي تفضل. هل تعرف تصلي الجنازة؟ صلاة الجنازة تعرفه؟ قول هل كده؟ قول لنا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة كيف؟ كيف تصلي الجنازة؟ قل كده صوت عالي، قل بصوت عالي، قل مثلا هعمل كذا، قل صوت عالي كويس. وبعدين قول طب خلصت الفتحة، وبعدين بعد التكبيرة الثانية قول الله أكبر، وقول نص التحيات اللي هي من أول فين. جميل. طب التكبيرة الثالثة، طب التكبيرة الرابعة، بسم الله ما شاء الله، ايه الأمر دي يا ولد؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذه عشرة جنيهات، والله انك تستحق عشرة آلاف، خذ مني بسم الله تستحق عشرة آلاف، لكن هذا جهد مقل. اي نعم ما شاء الله. انظروا، هذا فضل الله اولا، ثم بركة حضور هذه المجالس الطيبة، في حين انك تجد والله بعد بلاه في الجامعة، والله تلقى ثلث في الجامعة والله لا يعرف صلاة الجنازة، والله في شباب في الجامعة لا يعرفون صلاة الجنازة بعد بلاه، وانا لست حامسا في يمين. اي نعم، في شباب في الجامعة لا يعرفون صلاة الجنازة، وهذا الغلام حفظه الله وبارك في أبويه وفي من علمه حتى يعرف صلاة الجنازة بتوفيق الله سبحانه. طيب، وتكفينه فرض ايه؟ كفاية. والصلاة عليه اللي صلاة الجنازة اللي بينها ابننا هذا فرض كفاية. طب ودفنه؟ ودفنه فرض كفاية. دفنه ايه؟ يبقى اربع حاجات: غسله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه. غسله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه. غسله، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه. قولوا يا استاذ، قولوا اربع كلمات. سريع، قولوا اربع كلمات. جميل، دي من فروض يا استاذ. جميل، وفروض الكفايات. فروض الكفايات يعني يا استاذ؟ جميل. الفروض تنقسم لقسمين. قل يا ذا القوي. جميل، الله يفتح عليك. فرض عين وفرض كفاية. الى كم قسم ينقسم الفروض؟ تنقسم الفروض. الجواب تنقسم الفروض الى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض الصلاة والصوم ودي فرض ايه؟ فرض ايه؟ طيب ان واحد يكون دكتور باطني او دكتور اسنان دي ايه؟ واحد يكون ميكانيكي دي ايه؟ واحد يكون خراط دي فرض ايه؟ فرض. واحد يكون سائق دي ايه؟ فرض ايه؟ عشان تعرف ان الدنيا والدين لا ينفكان عن بعضهما اذا صلحت النية. اذا صلحت ايه؟ النية. ولذلك الامام ابن القيم، وان شاء الله هنقولها في الحلقة القادمة في شرحي لحديث من الأعمال بالنيات عبر شاشة قناة الرحمة إن كان في العمر البقية، فسأينا إن شاء الله. الإمام القلب الكلمة جميلة أوي يا أخي، بصراحة تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور، حقيقة يعني مش كلمات خطابية. قال إيه؟ قال: العارفون بالله. الإيه؟ العارفون بالله عاداتهم عبادات. عاداتهم ايه؟ وعامة الناس عباداتهم عادات. والعامة ايه؟ ايوة الوقت يعني بيقول العارفون بالله عاداتهم عبادات. كيف يعني؟ يعني انت لما تيجي تاكل، في واحد بياكل عشان يتعبك، زي البغل أعزك الله. وفي واحد لما يجي يأكل ويشرب بنية التقوي على طاعة الله، يبقى دي ايه؟ عباد. في واحد لما يجي جمع زوجته همه يعني ينزل شهوته وخلاص. لكن لما واحد ثاني يجي جمع زوجته رقم واحد بقول لك عشان أغض بصره وهي تغض بصره، أحفظ فرضه وهي تحفظ فرضه، وعلشان نجيب ولد يركع لله ويسجد للابواح، يبقى الجماع دي ايه؟ عباده. مش كده ولا ايه؟ ايه في واحد يبلغ نفسه زي الشوال وخلاص، صح ولا لا؟ يبقى دي عاده والتاني ايه؟ عباده. فقال لك العارفون بالله عاداتهم ايه؟ عباده. والعامه عباداتهم ايه؟ راح فين يا ابني؟ راح اغز ركعتين وامشي. اغز ركعتين، ايه بامتك؟ أو واحد يقول أخطف الركعتين واجب. ده الصلاة دي يا ابني عبادة، ده الأعظم العبادات بعد التوحيد. يقول لك أخطف ركعتين واجب، ده عبادته صلاة إيه؟ صلاة عادي. أيوة، واحد صايم رمضان لكن ما شاء الله عليه قاعد على القهوة يلعب طاولة، يلعب جمله حتى زي، وغيبة ونميمة وأه واللي رايح واللي جاي حتى زي، واحد منتحي فايت ده دقنه عاملة زي المقشي. وبعدين واحد ثالث من الاخوة فايت طبق قصير يقول ده لابس من جد. يقع في الكفر بالله لانه استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. طب ده متلبس بالصيام، صار عبادته ايه؟ يا سلام. العارفون بالله عاداتهم عبادات، والعامة عبادتهم عادات. كلمة جميلة. أي نعم. والإمام القيم ده، أنا بقول الإمام القيم ابن القيم حقيقة. أي نعم، رحمة الله عليه. طيب يبقى من الأمور الواجبة على أهل الميت أربع حاجات. واحد إيه؟ أسألكم كلكم. واحد إيه؟ اثنين، ثلاثة، أربعة. لو ما تعلمناش إلا دهيا لكان ذلك. لكن احنا اتعلمنا بفضل الله عز وجل إن النياحة وضرب الخدود وشق البيوت وعرق الشعر نصا من الأمور الحرام. وسمعنا حاجات إيه معنى الجاهلية، حتى إيه معنى الجهل، إيه معنى الجهالة. الجهالة عكسها إيه؟ الحلم. الجهل عكسه إيه؟ العيش. الجاهلية عكسها إيه؟ ده كلام جميل. طيب أخوي طيب وفي هذا الحديث البداية حتى نشرف بلقائكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وأنا أوصي أبنائي من طلاب الجامعات والمحافظة الثانية